خذني معاك لدنيتك يا احلى الفصول انت الربيع، لا تخلي الفرصة تضيع كان الزمن عيا يضيع، كلي حبيبي فدوتك. وخذني معاك لدنيتك يا احلى الفصول انت الربيع، لا تخلي الفرصة تضيع كان الزمن عيا يضيع، كلي حبيبي فدوتك وخذ راحتك. غمض عيونك وش تشوف غير الظلام عتمة وخوف، لا غبتك اني في كسوف، كلي حبيبي فدوتك. وخذ راحتك حصريا على أمان. الناس من حولك كثير، عليك انا خايف وغير، ودي اسافر بك واطير، كلي حبيبي فدوتك عيني بعينك. وتعرف اني بحاجتك، الناس من حولك كثير، عليك انا خايف وغير، ودي اسافر بك واطير، كلي حبيبي فدوتك وخذ راحتك.